باب الأضاحي. يقول المصنف رحمه الله: باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، والأضحية ما يتقرب إلى الله بتذكيته أيام النحر من بهيمة الأنعام، ما يتقرب به إلى الله من تذكيته بتذكيته أيام النحر من بهيمة الأنعام. هذا التعريف أدق من قول بعضهم ما يذبح يوم النحر، لأن الذبح يختص بنوع من البهائم فلا يشمل النحر، ومن هنا قالوا بتذكيته حتى يكون التعريف جامعا. ويشترط في هذا الذي يذكى شرائط مخصوصة دلت أدلة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة عليها. والأصل في مشروعية الأضحية قوله تعالى: فصل لربك وانحر. قيل إن المراد بها صلاة عيد النحر و نحر الأضحية، وهذا وجه عند بعض أئمة التفسير رحمهم الله، ولا مانع من الأخذ بعموم الآية وشمولها لهذا الخاص. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن الأضحية بسنته القولية والفعلية، وانعقد إجماع المسلمين على شرعية الأضحية، فقد ضحى أمر صلى الله عليه وسلم بالأضحية، فقال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا يدل على شرعية الأضحية بالسنة القولية. وكذلك ضحى عليه الصلاة والسلام بفعله، كما سيذكر المصنف رحمه الله أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فهذه سنة فعلية. وأجمع العلماء على مشروعية الأضحية. سميت الأضحية أضحية من باب تسمية الشيء بوقته، لأنها تكون في الضحى، وأفضل ما تكون تكون معجلة في أول النهار مسارعة في الخير. ولذلك من السنة المبادرة بالأضحية بعد الصلاة مباشرة لكي يكون ذلك أبلغ في الامتثال. وجرت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في يوم النحر يعجل صلاة الأضحى، فكان يصلي والشمس على قيد رمح لكي يدرك الناس الوقت المستحب وهو أول النهار. وتكون الأضحية في يوم النحر وثلاثة أيام من بعده، وهي أيام التشريق، وتنتهي بمغيب شمس آخر يوم منها. يقول رحمه الله: باب الأضاحي. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يذكر إلا حديثا واحدا، لكنه حديث جامع. وقد تقدم معنا في باب صلاة العيدين ذكر عدد من الأحاديث التي بينت أحكام الأضحية، وأشرنا إلى جملة من أحكام الأضحية هناك. إنما المراد هنا الإشارة إلى الذبح، ذبح الأضاحي، لأن الباب بعد باب الصيد، وهناك قد ذكر الشرائط المعتبرة. وقد قدمنا أن الأضحية هناك شرائط فيما يضحى، فيشترط أن يكون من بهيمة الأنعام، فلا يضحى إلا بالإبل أو البقر أو الغنم. والإبل بنوعيها عرابا كانت أو بختية، والبقر بنوعيه من البقر والجواميس، والغنم بنوعيه من الضأن والمعز. فهذا كله مما يضحى به، ومضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بتخصيص الأضحية ببهيمة الأنعام. وأما بالنسبة للشروط التي ينبغي توفرها، فإنه لا يجزي إلا الثني منها، إلا الثني والجدع، الثني من المعز والجدع من الضأن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الجدع يوفي مما يوفي منه الثني. والمراد بالثني ما أتم سنة ودخل في الثانية بالنسبة للغنم، وما أتم الثانية ودخل في الثالثة بالنسبة للبقر، وما أتم الرابعة ودخل طعن في الخامسة بالنسبة للإبل. فهذا هو الذي يضحى به، وهذا هو الشرط المعتبر في السن. وأما بالنسبة للوصف فإنه يشترط أن تكون الأضحية سالمة من العيوب، فلا يجزئ في الأضحية المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الكثيرة والكبيرة التي لا مخ فيها، ولا العوراء البين عورها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها والكبيرة التي لا تنقي أي لا مخ فيها. ويشترط أيضا أن تكون الأضحية في الوقت المعتبر، الوقت المعتبر من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وقد تقدم معنا بيان السنة في الوقت المعتبر في حديث أبي بردة رضي الله عنه حينما عجل وذبح شاته قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزيك ولا تجزي غيرك. والحديث تقدم شرحه وبيان أحكامه. المهم هنا أن المصنف يريد أن يشير إلى بعض ما يتعلق بأحكام الذكاء وما يذكى، فذكر هذا الباب في هذا الموضع. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما، قال رضي الله عنه: الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. اشتمل هذا الحديث على جملة من الأحكام المتعلقة بالضحية، أولها مشروعية الأضحية وهو محل إجماع، وثانيها فضل أن يلي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا للشرع، وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الكبش، ففضل بعض العلماء التضحية بالكبش على المعز، أي أن الضأن أفضل من المعز في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره، وهو أطيب لحما وأكثر نفعا وأعز وأنفس عند أهله كما هو معلوم. ورابعا اختيار الذكر عن الأنثى، فقال بكبشين. وخامسا في اللون، استحب بعض العلماء هذا اللون الأملح كما فسره المصنف رحمه الله. وكذلك أيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام، بيّن في هذا الحديث صفة الذبح أنه سمى فقال بسم الله، وكبر قال الله أكبر، وهذا يدل على أنه تشرع التسمية عند الذبح وعند النحر. وقد قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والإجماع منعقد على مشروعية التسمية في التذكية، واختلف هل هي شرط في الصحة بحيث لا تصح الذكاء ولا يجوز أكل المذبوح إلا بالتسمية أو لا، على قولين. الصحيح مذهب الجمهور أنها شرط، ولا يجوز أكل الذبيحة إذا ترك التسمية عليها عمدا، خلافا لمن قال بجواز ذلك. وقوله كبر أي قال الله أكبر، وهذا مما يشرع عند النحر والذبح أن يكبر. وفي هذا الحديث إجمال، وجاء في الحديث الآخر أن هذين الكبشين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على نيتين مختلفتين، فقال في الأول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله أجمعين، وقال في الثاني: عمن لم يضح من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ففيه دليل على مشروعية، على أنه تجزي الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لأنه قال عن محمد وآل محمد، وتجزيه أيضا لو قال عنه وعن أمواته وعن قرابته، الأحياء والميتين تجزيه، لأن آل محمد فيهم الأحياء وفيهم الأموات، وقد عمم صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ من هذا الجمهور دليلا كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية، واختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم، مشروعية التضحية عن الأموات، فلا بأس أن يضحي المسلم عن أمواته، لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شامل للأحياء والأموات، فالذين لم يضحوا فيهم الحي وفيهم الميت. وخرج على هذا أنه لا بأس ولا حرج أن يجعل الأضحية وصية منه، لأنه من باب الخير الداخل تحت له أصل شرعي دل على مشروعيته، فلو وصى بالثلث من ماله وجعل في الثلث وصية للأضاحي أن يضحى عنه فلا بأس بذلك ولا حرج. ويجب على الأولياء أن ينفذوا هذه الوصية لأنها شرعية، والله تعالى يقول: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فتنفذ الوصية ويبر الوالد وتبر الوالدة إذا وصت بالأضحية. وعلى كل حال هذا الحديث أصل في الأضحية وفيه دليل على مشروعية إجزاء الشاة الواحدة عن رجل وأهل بيته. أكد هذا المعنى ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كانت الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، فإذا كان معه أولاده وزوجه فإنه يذبح شاة واحدة عنه وعنهم، أما إذا استقل بعض أولاده بالزواج والنكاح وانفردوا في بيت مستقل فإنه لا بد لهم من أضحية مستقلة بهم.